بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتابه صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى عند قوله: أخرج الدارقطني في الأفراد من حديث أنس، وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. هذا الحديث فيه أن العبد إذا أراد أن يعلم ماذا له عند الله من الكرامة والمنزلة والمكانة فلينظر ما لله عنده، هل هو من المعظمين لله المراقبين له في السراء والضراء، هل هو من المحبين له الخائفين منه الراجين له الذين يحرصون على فعل أوامره واجتناب نواهيه والاستعداد للقائه. فإذا كنت كذلك فلك عند الله عز وجل ما هو أعظم وأجل، وإذا كان الله عز وجل أهون الناظرين إليك لا تخافه لا ترجوه لا تخشاه في السر، وإذا خلوت بمحارمه انتهكتها لا تراقبه في حال خلوتك وانفرادك وبعدك عن أعين الناس، لا تبالي بحرماته بالحلال من الحرام، تقع في الشبهات تحتال على الأوامر وعلى النواهي، وهكذا أيضا تتباطأ في طاعته وتسارع في معصيته ولا تستعد للقائه، فاعلم أنك أن منزلتك عند الله عز وجل كمنزلة الله عز وجل عندك. ولهذا قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، وقال: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فهل أنت من الذين يمكرون بشرع الله وأوليائه؟ هل أنت من الذين يستهزئون بالله ودينه وعباده؟ هل أنت من يكيد لأهل الدين الصلاح والخير؟ هل أنت من الذين لا يخافون الله إلا في العلم بين الناس، وأما إذا خلا بنفسه وإذا خلا بالمحارم وإذا تيسر له شيء مما حرمه الله عليه وهو بعيد عن الناس فإنه يبادر بانتهاكه؟ فهذا الحديث ميزان: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. فهل عند الله عندك لله عز وجل حسن الظن، حسن الظن بالله عز وجل، التعظيم، ترجو الله عز وجل وتعظمه وكذلك أيضا تحبه وتحفظ ما أمر الله عز وجل بحفظه، فاعلم أن لك عند الله عز وجل المنزلة العظيمة. هذا الحديث ميزان. كل أحد منا يعرف نفسه في حال الخلوة إذا خلا بمحارم الله، على الأقل في هذا الزمان الجوال، إلى ماذا تنظر؟ ماذا تسمع عند أن تكون وحدك؟ عند أن تغلق عليك دارك؟ عند أن تكون في زاوية من الزوايا؟ أين التعظيم لله؟ أين المراقبة لله؟ أين فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ أين الإجلال لله عز وجل؟ أين الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ فهل الله عز وجل أجل وأعظم الناظرين إليك أم هو أهون الناظرين إليك؟ لو نظر إليك أخوك أو أبوك أو صديقك أو قريبك أو أي إنسان خفت وفزعت وحاولت أن تنصرف يمنة ويسرة، طيب الله عز وجل يراك، يرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم شرك ونجواك. إذن ليس الله عز وجل أجل وأعظم الناظرين إليك. فهذا كمثال، فمن الناس من قد يتيسر له شيء من المال الحرام أو من المال الذي لا يحل له ولا يجوز له أن يأخذه أو ينتفع به أو أن يحتال عليه. الناس ما يعلمون هل أنت معظم لله عز وجل في السر وتؤدي الأمانة إلى أهلها وتراقب الله عز وجل أم لا، في نظرك، في سمعك، في جوارحك، في سفرك وحضرك، في حلك وترحالك. فلا شك أن العبد مطالب بأن يعظم الله عز وجل وأن يعبده كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأعظم سبيل إلى ذلك طلب العلم النافع، يتعلم الإنسان العلم الذي يقوده ويجره إلى خشية الله وإلى تعظيم الله. إدمان النظر في كلام الله عز وجل، في كلام الله عز وجل في القرآن الكريم وتلاوة ومراجعة، مجالسة أهل التقوى والدين والخير والصلاح والخشية، فإن الإنسان يتأثر بمجالسته لهم ويزداد إيمانا بقربه منهم. وأما أهل الشر والفجور والفسوق الذين مجالستهم ممرضة للقلب ومبعدة عن الرب وموقعة في الشبهات والمحرمات والمنكرات، فهؤلاء لا شك أن السلامة في البعد منهم. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى وواديها، فابتعد الإنسان. والسلامة لا يعادلها شيء. فكذلك أيضا الدعاء، يدعو الإنسان ربه عز وجل أن يصلح حاله وظاهره وباطنه وسره وعلنه. وكذلك أيضا أن يعلم الإنسان أن الجزاء من جنس العمل، وأن الناس ينظرون إلى ظاهرك والله عز وجل ينظر إلى قلبك وعملك. وكذلك أيضا يعلم الإنسان أن الله لا تخفى عليه خافية، وأن الله تعالى يجازيك بما يعلمه من قلبك وما يعلمه من سرك وما يعلمه مما بينك وبينه سبحانه وتعالى، فتحمى وتحفظ ويدافع عنك وييسر الله عز وجل لك ويرزقك على قدر ما يعلمه الله عز وجل منك من التقوى والمراقبة والتوكل والثقة وحسن الظن بالله عز وجل والخوف والمحبة والرجاء وما أشبه ذلك. وكل أحد يزن نفسه بهذا الميزان، كل أحد يزن نفسه بهذا الميزان. وإذا كان الإنسان يعلم من نفسه خلاف هذا فالعلاج كما سبق، فطلب العلم مما يوصل الإنسان إلى كل خير، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. مجالسة أهل الدين والصلاح، الإنسان يختار الزوجة الصالحة، المرأة تختار الزوج الصالح، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يتأثر الإنسان، ما يقول أنا الرجل أنا أؤثر، كم من أناس فاختاروا أناسا نساء للجمال أو المال أو النسب أو ما أشبه ذلك، وجعلوا الدين آخر شيء فشقوا، بل ربما ظلوا. فإن عمران بن حطان الخارجي كان ناسكا زاهدا سنيا، ومن أسباب انحرافه أنه تزوج امرأة من الخوارج فأثرت عليه، وصار رأسا من رؤوس الخوارج بسببها. وكم من نساء صلحت أحوالهن بسبب الأزواج، وكم من أزواج صلحت أحوالهم بسبب النساء الصالحات والإعانة على الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فقال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. لو وزنت نفسك بالميزان الشرعي، هل أنت جليس صالح لغيرك أم جليس سوء؟ هل أنت تقوم بدور حامل المسك أم بدور نافخ الكير؟ انظر في أثر من تجالس، هل الأثر إيجابي أم سلبي؟ هل تؤثر عليهم إيجابا أم سلبا؟ هل تعينهم على طاعة الله أم على معصية الله؟ هل تعينهم على تعظيم الله ومراقبة الله والخوف من الله، أو على الحيل وعلى الوقوع فيما حرم الله والتنصل من الواجبات بتركها والمحرمات باقتحامها؟ ولا شك أن الإنسان يحرص، كلما كان جليسه سيلازمه فترة أطول فإنه ينبغي له أن يحرص على اختياره. فلذلك الزوج مع الزوجة صحبة طويلة، فينبغي الإنسان أن يحرص عليها وعلى صلاحها ودينها أعظم من حرصه على مجرد جليس قد يجلس معه في ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو في سفرة أو في معاملة معينة، ثم بعد ذلك كل يذهب في حال سبيله. وإن كان مطالبا أن يحرص على هذا وهذا، لكن من كانت صحبته أطول وأدوم فإن التأثر به أشد. قد لا تتأثر به في الحاضر لكن في المستقبل، قد لا تتحضر تتأثر به الآن لكن مع مرور الأيام، مع مرور الأيام والصاحب ساحب. وقل لي من تجالس أقول لك من أنت، كانوا يقولوا: قل لي من أجالس أقول لك من أنت. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الناس يرونك مع غيرك فينسبونك إليه، فلان مثل فلان، ما يجالس فلان له مثله وعلى شاكلته. فعلى كل حال الجليس أيضا مما يعين الإنسان على تعظيم الله وعلى السير في طريق الخير. وكم من أناس صلحوا بعد فساد واستقاموا بعد اعوجاج بسبب جلساء صالحين، وكم من أناس اعوجوا بعد استقامة وفسدوا بعد صلاح بسبب الجلساء السيئين، أثروا عليهم إلى أن انحرفوا عياذا بالله. والإنسان العاقل خصم نفسه، فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نسأل الله تعالى يصلحنا ويصلح أحوالنا أجمعين، وأن يصلح لنا جلساءنا وبطانتنا، وكذلك أيضا أخلاءنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجنبنا ما يبغض ويأبى. ونسأل الله يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ربتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. إلهنا.